رسلي يا من للوجود به فخر وفيه لكل الخلق تهميل يا أكرم الرسل يا من للوجود به فخر وفيه لكل الخلق تهميل يا أكرم الرسل الكرام يا حبيبي يا أكرم الرسل الكرام يا من للوجود به فخر وفيه لكل الخلق تأميل يا أكرم الرسل يا من للوجود به فخر وفيه لكل الخلق تأميل يا من للوجود به فخر وفيه لكل الخلق تهميل يا شافع الخلق يا من جود راحتي يا من جود راحتي في جلي راجي تسبيح وتسبيل لولاك يا أيها البدر المنير لما مدحا في شمائله يا من إذا قلت مدحا في شمائله فالنظم فيه الوصف معسول. يا ربي عبدك في باب الرجاء، يا ربي عبدك في باب الرجاء، يا ربي عبدك في باب الرجاء. وله في مدحي أحمدا، وله في مدحي أحمدا ترتيب وترتيل. ترتيب وترتيل، نزيل ما بك يرجو، نزيل ما بك يرجو رحمة واسعة، نزيل ما بك يرجو، نزيل ما بك يرجو رحمة واسعة. وليس للعبد عن مولاه تحويل، فاغفر له ولكل المسلمين ومن تغفر له فعليه الستر مسدول. فاغفر له ولكل المسلمين ومن تغفر له فعليه الستر مسدول. ثم صلاة وتسليم الإله على بدر له باجتماعه.